بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وكنا قديما نقرأ كهذا الحديث فنؤمن به ونصدق به، كما أننا الآن نؤمن به ونصدق به، ولكن كانت تحدثنا أنفسنا أي بلاء هذا، حتى رأينا عين هذا البلاء في السنوات الماضية التي مرت على أهل العراق، فأسأل الله أن يبدل خوفهم أمنا، وأن يصلح الله أحوالهم وأحوال المسلمين في كل مكان، وأسأل المولى الكريم أن يرفع القتل وأن يدفع القتل وأن يرفع البلاء. اللهم أصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير. وأما ما يحصل في أفريقيا الوسطى وفي ميانمار فهو أمر أشد من هذا، فأسأل الله الذي بيده كل شيء أن يدفع عنهم وأن يرفع عنهم وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يهدي الله على أيديهم من خالفهم، يا كريم يا رحيم يا الله. حدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان بن صالح ومحمد بن يزيد الرفاعي، واللفظ لابن أبان. قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. فنسأل الله أن يرفع البلاء. اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. طبعا هذا دقة مسلم، دقة عجيبة. لما ساق تلكم الأحاديث ساق هذا الحديث حتى تدرك أن الفتن، فتن القتل، هي أشد الفتن، ويبتعد عنها المسلم غاية البعد ويحذر من القتل. اللهم اجعلنا ممن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويا أيها الإخوة، اعلموا أن تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها، فكما أن القتل خطير فكذلك العمل على إحياء النفوس جليل عند الله تعالى. وحدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان وواصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج،

وجوههم مثل المجان المطرقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف. وهذا يعني يدل على صغر هذه الأنف، طبعا في رواية يعني فطس، وهي فتشرح هذه الرواية بالرواية الأخرى، ومعنى الفطس أي قصرها مع انبطاح، وهو غلظ هو غلظ في أرنبة الأنف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، ويلبسون معناه ينتعلون، فهذه الرواية تفسر بالرواية السابقة. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. ومعنى حمر أي بيض الوجوه مشربة بحمرة. نعم. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحقق، فالحمد لله الذي بث هذا الإسلام على هذه البسيطة، ونسأل الله تعالى أن يبقي صوت الأذان حجة على الخلائق. ونحن في هذه الديار لما نسمع الأذان تجد السعادة تغمر قلوبنا، لأن حجة الله تعالى يسمعها الجميع، العامل والمقصر، الكبير والصغير، الأنثى والذكر، فالحمد لله. فيا عباد الله، أحبوا الله تعالى وأحبوا ذكره، وانشروا دين الله تعالى، وأعينوا من يبث هذا الدين. حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر، واللفظ لزهير، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هني، أي سكت برهة من الوقت. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحفي المال حثيا ولا يعده عدا. والحثي هو الذي يعطي المال كثيرا، هو حفن باليدين، وهذا الحث الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال ولكثرة الغنائم ولكثرة الفتوحات مع سخاء في نفسه. قال: قلت لأبي نظرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لا، باعتبار أن في زمن عمر بن عبد العزيز قد فاض المال بسبب عدالته وسخاء نفسه وتطبيقه لأمر الدين وكثرة الفتوحات التي كانت في زمنه وفي الزمن الذي قبله قريبا. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد يعني الجريرية بهذا الإسناد نحوه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل حا وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا ولا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر يحث المال. أسأل الله أن يرزق المسلمين ما يكفيهم وما يكون لهم حجة عند الله تعالى. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، يعني يعطي عطاء جديدا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نظرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق جعل يمسح رأسه ويقول بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية. وحدثني محمد بن معاذ ابن عباد العنبري وهريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان ومحمد بن قدامة قالوا أخبرنا النضر بن شميل كلاهما عن شعبة عن أبي مسلمة بهذا الإسناد نحوه غير أن في حديث النضر قال أخبرني من هو خير مني أبو قتادة وفي حديث خالد بن الحارث قال أراه يعني أبا قتادة وفي حديث خالد يقول ويس أو يقول يا ويس ابن سمية يعني بئس أو ويس. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عقبة بن مكرم العمي وأبو بكر بن نافع قال عقبة حدثنا وقال أبو بكر أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت خالدا الحداء يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن والحسن عن أمهما عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. أسأل الله أن يعزل عنا كل شر وأن يفتح لنا وعلينا كل خير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.